وتحس في قلبك حبه؟ هل تشعر بهذه المعاني حقيقة؟ والسؤال هل تحب الله؟ والإجابة نعم، ولكن أحيانا أنت تحب الولد أكثر من الله. والدليل أنا أكلمك كلام، في أبو شفعه بناته أولاده المدرسة المصاريف اللبس ما بخلي لهم الحاجة، الرسوم الأكل بالصباح مصاريف الفطور حريص جدا، لكن ما بيسأل بنته يقول صليت؟ ده أبو عليك الله؟ ما يقول لي بنته أصلا صليت ولا ما صليت؟ ولده يبلغ ما بلغ ما بقول صليت ولا ما صليت، بالرغم انه قال الصلاة ما دار بلوغ، مروهم للصلاة لسبعين واضربوهم واضربوهم عليها العشر، ما يقدر يدق بنته ولا ولده في عشر سنوات اذا ما صلى او ما صلت. ليه؟ لانه بيحبها اكثر من الله في الممارسة كده، بيحبها اكثر من الله في الواقع. تقول له بتحب الله؟ يقول لك اي اكثر من اي حاجة، يقول لك اي. المسلسل شغال والحلقة الأخيرة يصلي صلاة العشاء على عجل، ده كان ما أخر العشاء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم آباؤكم وأبناؤكم، شوف أبناؤكم دي، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، في ناس الأموال بيحبوا أكثر من الله في الممارسة، الله ما دار المعاملة دي لأنها حرام هو بيعملها، إذا فضل المال على الله سبحانه وتعالى. وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الأساسات والديكور والستائر الجاية من دبي ولا جاية من سوق ليبيا، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بتحب الله ولا ذريتك؟ يقول لك الله، دقهم عشان يصلوا ويستقيموا على أمر الله. يا أخي في أبو بيقول بنته لازم تمشي الحفلة عشان ما جاي نفسيات، يلقى البيت ما مشت، يا بيتي ما مشت الحفلة مالك؟ ألبس ألبس يمشي، هي ذات تلبسي هي لبسه وهي البيت بتلبس لابسه هي، ما هو قبل صلى الله كاسيات شنو حريته ولا ألبسي تلبس شنو؟ أبو بيحب الله وبنته تطلع قدام عينه من البيت لابسه ضيق، ده بيحب الله ولا بيحب البيت؟ بيحب الله ده أصلا. شوف ابن القيم قال حب الله وحب غيره لا يجتمعان في القلب، فإذا دخل حب غير الله إلى القلب أخرج محبة الله، وإذا دخلت محبة الله على الحقيقة وتمكنت أخرجت محبة غير الله. وقف على ذلك، فأين جمع قلوبنا بالكلية؟ يا إخواننا جمع القلوب يعني شنو؟ أنك في كل لحظة تكون حاضر بقلبك أن الله قريب، تستشعر الأجر، تطلب الثواب، ترجو المعونة، تطلب المدد، تقبل على الله بصدق وإخلاص، تحس قربه وتشعر حبه. قال الإمام أحمد المسافة بين العرش وبين العبد قصيرة، دعوة صادقة من قلب صادق، دي المسافة بين العرش وبين العبد، يا الله وتدعو بصدق يجيبك طوال، دي المسافة. المسافة عندهم تقاس بالدعوات. فأين جمع قلوبنا؟ لا بد من حسم التفرق، وحسم التفرق بدون حظوظ كما قال ابن القيم. وماذا نعني بدون حظوظ؟ شوف الكلام ده كيف مهم. بدون حظوظ بعض الناس لا تأتيه جمعية قلبه على الله إلا في المستحبات، فيضيع من أجلها الفرائض والواجبات. بمعنى أزول يكون مندمج بيذكر الله باندماج بينه وبين نفسه. والصلاة تقام، الصلاة شنو؟ تقام. الذكر ده فرض ولا نافلة؟ نافلة. والصلاة فرض. ففي ناس ما يمشي الصلاة يقول لك كان قمت قلبي بتشتت، وأنا الحارة دي ما لقيت بين أخوي وأخوك، تعبت ياما قدرت أجمع قلبي على الله كذي، لو قمت تاني لحد ما ألقى الحالة دي بتعب. ده لو قعد يكون تابع حظوظ نفسه وأهواءه ولم يتابع الدين. شوف ابن القيم قال كلام عجيب خلاص، قال من تجمع قلبه مع الله بكلياته وأقبل على الله، شوف الكلام ده كيف، وأقيمت الصلاة المكتوبة قال لو كان تحت العرش يقوم ويصلي. فلا بد من جمعية القلب على الله بدون شنو؟ بدون حبوب. الأمر الثاني قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه، بمعنى أنت إذا كنت مثلا شاكر، إذا شكرت هذا مقام من المقامات، لا تلتفت إلى الشكر أشكرته، اعتبر الشكر منك كأنه لم يكن، لتتهم نفسك بالتقصير فتفعل مزيد شكر. إذا صمت وقمت الليل فلا تلتفت، لو قلت أنا قمت الليل ده بيهول لك، تقول الناس ما قاعد يقوموا، حتى أنا قمنا أحسن من الناس، ده بخليك ما تمشي قدام. سيدنا ابن القيم أتى بقاعدة مهمة في السلوك والتربية، ماذا قال؟ قال السير إلى الله الالتفات فيه إلى الوراء تأخر. أنت ماشي لأ الله، كان التفت لورا تأخر. قال وليس في الطبيعة، في الطبيعة يعني شنو؟ في الحركة تحت الناس العادية، العربات ماشى ولا ما ماشى، والبساط والطيارات، الطبيعة. وفي حركة القلب نحو الله ليس هنالك توقف، إما تقدم وإما تأخر، والمتوقف يعتبر متأخر. في الطبيعة وفي حركة القلب إلى الله. كيف في الطبيعة؟ زول ماشي بحري وقف جنب الطرمبة هنا، ده متقدم ولا متأخر؟ متقدم ولا متأخر؟ ما تحرك، واقف ما رجع لورا، جاي من الكدر ووقف هنا، متأخر ولا متقدم؟ متأخر ليه؟ لأنه في ناس بكتار بيجوا وراه وبيمشوا الموقف قدامه، هو واقف. التوقف تأخر. وفي الدين التوقف تأخر، يعني في الدين ما في حاجة اسمها اليوم أنا ما اكتسبت أجر وما عملت حاجة، اليوم اللي بمر عليك دون أن تكسب فيه شيء أنت متأخر إلى الوراء. وحركة القلب نحو الإيمان والصدق، في نوع كل يوم بيزداد إيمان، وفي نوع كل يوم أشري ورا بتاع معاصي كان بيسكر بيقى يشرب بنجو ويسكر، بيقى يشرب بنجو ويسكر ويتعاطى هروين، ده ما أشري وين لورا. في زول بيصلي بس صلوات الخمسة دي مزيدة نهائيا، لا عنده قيام ليل لا عنده صيام، ده متقدم ولا متأخر؟ ده متأخر، لأنه مفروض كل يوم يكون عمل حاجة جديدة، يكون كل يوم على أجر، كل يوم على طاعة، كل يوم على استقامة، كل يوم على قرب إلى الله عز وجل، كل يوم على صدقة، كل يوم مرة يصدق مرة يعمل مرة يوميا حتى يلقى الله تعالى. هذا معنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش أجيب واعبد يعني تكون طوال شنو وتكون عابد لله تعالى. طيب هذا معنى قطع الالتفات إلى المقام الذي شنو جاوزه. ليه؟ أحيانا يكون المقام الإيماني قاطعا والعمل الصالح حاجبا عن الله، بدل ما يفيدك يأخرك، تلتفت وتقف مع العمل الصالح الذي فعلته فلا تفعل مزيد صالحات فبذلك تأخرت، وقطعك العمل الصالح وحجبك مقام الإيمان بدلا من أن يزيدك، فصار المقام الإيماني لبعض الناس قاطعا والعمل الصالح لبعض الناس حجابا. واضح ولا ما واضح؟ لذلك قال شنو؟ قال قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه، يعني حاجة فتها طاعة عملتها ما تعين الله، ما تعين الله ويعتبر نفسه زين ما عملتها عشان تعمل ثاني، كان عينت له وجفت عينت له كله والله أنا تمام، والله أنا أحسن زول، إيه أنا بصلي كتر بينك وبين نفسك، الله أنا بصلي كتر الصلاة وتكلم الناس، والله نحن إحنا زول الله تعبان نتعب شديد في الدين، والله نحن سوينا وسوينا وسوينا وسوينا، ده بحكي لك ده انقطع خلاص، ده انقطع تاني اللي قدام شيء ما بيمشي انقطع. دلالة الانقطاع أن العمل صار مكدرا بعد أن كان لله خالصا، وصار مشوبا بعد أن كان لله صافيا، فربما يتكدر قبول العمل لأنه ربما قارنه غرور أو رياء أو إلى غير ذلك مما هو من حظوظ النفس عياذا بالله. هذا معنى شنو؟ قطع الالتفات. ثم إبقاء العلم يجري مجراه، وده مهم جدا، كرر العلم تاني لأنه قيد مهم. إخواننا في حاجة جدا مهمة وسوف يذكرها ابن القيم في المنزلة التي بعد منزلة الرياضة، والمنزلة التي بعد منزلة الرياضة هي منزلة السماع. يتكلم ابن القيم على أن هنالك أحوال تحصل للناس، يعني في زول مرات كده يشعر نفسه أنه إيمانه ماله. إخواننا نحن بنحسب الكلام ده، أولا أكثر ما نعانيه في عصرنا تقلب القلب وعدم استقراره، نجد أحيانا أن نصلي صلاة الآلة، نتعبد عبادة الروتين، لا نجد حلاوة الإيمان، لا نذوق حلاوة العبادة، لا نقبل على الله بكلياتنا، إذا دعوناه القلوب شاردة، وإذا سألناه الألسنة غافلة، وإذا ذكرناه الذكر ليس حاضر بمعانيه، إنما هي ألفاظ على الألسنة مجردة. كل هذه يعني نعانيها، وأحيانا نشعر بهمة عالية ونشاط منقطع النظير نحو العبادة وقيام الليل والصوم، وأحيانا نقوم إلى المكتوبات والفرائض نجرجر أقدامنا كأننا نأتي عبئا ثقيلا من الأعباء. ألا تحسونه في أنفسكم؟ ألا تحسونه في أنفسكم؟ ما حسن به؟ بنحس كده. طيب أحيانا تأتي حالة الإنسان يكون عبد عمل حاجة تأتيه حالة، حالة من شنو؟ الحال هو درجة من درجات الصفاء، بتكون انت ما شفت بنات كتار، ما عاينت لي حرام، ما عملت كده، تعرف نفسك انك انت شنو على درجة عالية من الصفاء، سمعت قرآن كثير، ده بيجيب شنو؟ بيجيب الحالة كانت الصفاء. هذه الحالة تسمى الذوق، يعني ذوقت حلاوة الإيمان أو الحال أو جمعية القلب على الله. هذه حتى تبعد عن الحضور لابد أن يكون العلم حاكما عليها. فلذلك يقرر ابن القيم قاعدة مهمة في التربية، أن العلم حاكم على الذوق وعلى الحال، والحال ليس بحاكم على العلم، على العلم بحال. يعني شنو؟ نشوف الشيء اللي بيرضاه الله ولا بيرضاه الله، في الشريعة فيه ولا ما فيه، في دود عليه دليل ولا ما عليه دليل. يا إخوانا ممكن الشخص يذكر الله ذكر بدعي، واحد ممكن يذكر شنو؟ ذكر شنو؟ بدعي، ويحصل له من الوجد. والله في ناس تلقاهم بيذكروا الرسول ما ذكر ذكر ذي ده، ويضربوا بالطبل ويذكروا ويذكروا ويذكروا، يا من الزول يتكلم برا راسه ويرجع ويعمل ويتدرب. وفي ناس ينط نطة من هنا يقف الشجرة طوالي، يمسك الشجرة كده ويكورك، دي حالة، لكن حالة ما شرعية، لأن الرسول عمله ونصح بعقله. يعني ينبغي أن يكون الكتاب والسنة حاكما على شنو؟ على الذوق وعلى شنو؟ هو بيستحسن له، يقول لك والله يعني بالذوق كده كويسة وبترفع الإيمان وكده، بترفع الإيمان. الرسول عملها؟ لا. الصحابة عملوها؟ لا. يا زلهوي ما تضيع نفسك، دب وديك إلى المهاوي والمهالك. لذلك قال ابن القيم هنا: بعض الناس من أرباب السلوك يذكر الله كثير ويعبد الله كثير، أما العلم نهائيا حتى ضل. يقول لك العلم ده أكتب ورواه فلان وأخرجه فلان، وقالت المالكية وردت الشافعية واعترضت الحنابلة والراجح كذا والقواعد كذا، ده لا بيدخلنا الجنة ولا حاجة، بس نحن نذكر الله. يقول لك ده بضل. العلم مهم في الطريق، العلم مهم بالنسبة لأرباب الطريق. أي زوجان يعبد الله ونفسه تكبى صافية ويذهب ويقبى من أهل الطريق الذين هم على درجة من الاستقامة وصفاء النفس والنية، عليه أن يحكم شنو؟ أن يحكم العلم والشرع الحنيف على الذوق وعلى شنو؟ وعلى الحال. وهذا كلام متين من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال: رياضة خاصة الخاصة. رياضة خاصة الخاصة دي أعلى درجات الرياضة، عند من؟ عند الهروي، ولكن ليست عند ابن القيم. أولها تجريد الشهود، تجريد الشهود، يعني الشهود شهودان: أولا أن لا يشهد غير الله، يعني إذا عمل الطاعة وتوفق ما يقول الناس عملوا لي وسهلوا لي، يقول شنو؟ يقول الله وفقني، الله عمل لي، الله سهل لي كده. والناس بالمناسبة نسأل الله السلام والعافية، الله ده ما ماشينا عليه أصلا. الواحد تلقى إجراءاته كلها تسهل، يقول لك كيف؟ يقول لك والله لقيت لي واحد واسطة قريبة خدمني خدمة شديدة. الله وين؟ الله ما طال إنه مركوب. الثاني أها الحصل لك شنو؟ العمل لك ولدي، ولدي الله يدي العافية بنى لينا وسوى لينا وعمل لينا. الله وين؟ أولادي شاهديني، يقول لك الله وين؟ يا زول لا تشهد. شكر الوسائط من الدين، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الرسول قال كده: ولا تنسوا الفضل بينكم. الله قال كده، أدى أي حق حقه، ولكن أن يكون الحق الأول لله. تقول الله سخرني فلان، الله يجزاه عني خير. نشيط لقلت لي زول طيب، الله سخره لي، إن شاء الله ربنا يتقبل منه، مضى لي الورقة وقام لي بالموضوع، لكن بس من الأول فلان فلان، الله ده ولا بتروزاته. لا تشهد في نعمك التي أنعم الله عليك غير الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معه شريك أصلا الله. طيب ده شنو المعنى الأول لتجريد السجود؟ المعنى الثاني أن يجرد الشهود من نفسه، بمعنى ما يلتفت ما يشهد غير الله من البشر، ولا يشهد نفسه إنه العمل ده، ما يشهد إنه عمله بشنو بقوته، ما يقول والله أنا ساسكت مساسرة وقفت في الصف وتعبت جبت بعرق جبيني وكذا، الله ما رايد لك بتجيب ما في كم زول عنده عرق جبين جابه، كان عينك تبين الليلة سنة كاملة بتجيبه، كذا الله ما أرد لك. قول ما تشهد نفسك، يعني لا تشهد الناس، تجرد شهود الناس وتجرد شهوده. وإذا فعلت العمل الصالح اعتبر هذا توفيق من عند الله، أن الله أعانك. إخوانا شوف، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك هو بغني، وبفضلك عما سواك هو بكفيك. ما الناس؟ وهذا معنى لطيف جدا من اللطيف. هذا معنى تجريد شنو؟ تجريد الشهود. قال والصعود إلى الجمع، والصعود إلى شنو؟ إلى الجمع. وده كلام تقيل تقيل، ركزوا معي. الصعود إلى الجمع ده ركزوا معي، كلام ابن القيم لا يجب أن نشرح، أنا بشرح لكم بسيط وبديكم له. ده في ثلاث صفحات، ده الصعود إلى الجمع ده في ثلاث صفحات، أنا بديك له بالراحة في سطرين بس، بس ركز معي بتوفيق الله تعالى. ما مني أنا برضو سماه، ما تقول أنا فصيح، أنا ما فصيح، الله بوفقني. الله كان موفقني والله اللسان ده ما يقول أي كلام. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ده نبي قال كده، نبي قال كده. انت عارف لما يطلع المنبر يوم الجمعة وانا طالع بقول الكلام طوالي، اقول له يا الله ربي اشرح لي صدري، انا والله بلاك كلمة واحدة ما اقدر اقولها، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فكان في فصاحة وبلاغة من ربنا، وكان في تفهيم لكلامي للناس من ربنا، وكان في خلل أنا ما قدرت أوصل المعلومة. فشوف الأشدة يقول شنو؟ الصعود إلى الجمع. الجمع جمعان، الجمع جمعان، جمع في المفعولات وجمع في الصفات. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الصعود إلى الجمع تشعر إن العباد هؤلاء جميعا المتفرقون أنساما وأشكالا وألوانا ولغات ولهجات وطبائع وفهوم وعقول وأذواق، المتباينون جميعا لا يفعلون شيء إلا يريده الله، وأنهم لا يخرجون عن إرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأن تشهد الجمع بمعنى تشهد أن الأفعال التي يفعلها العباد مصدرها واحد، فألهمها فجورها وشنو وتقواها. الموفق وعمل صالح من ربنا، والمعمل صالح خذله الله وحرمه الله وما وفقه الله، وليس الخلل والظلم من الله، لأنه لا يشبه الخير ولا يناسبه. زي شارون ده حسن ينفع زول صالح ولا جورجي بوش بينفع زول صالح؟ باقي لك زول مجرم بيشبه هسه الإجرام زي ده، بينفع الله بيغسله بينفع يده منه بيخليه يعمل الكتل ده كله عشان بعدين يوم القيامة ينجم ونجام شديد كله يجي يتعذب عذاب. يتعرف بعض الناس ربنا بيهدوم، والهداية دي حق صرفي لله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. فتشهد الصعود إلى الجمع أن الأفعال مصدرها واحد، وهذا جمع في المفعولات أي في الحكم الكوني بتاع ربنا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كويس. وما تشاءون إلا شنو؟ الله ما بعين الزور على المعصية، لكن في ناس الله بيرفع إيده منهم ما بيعصمون ما بوفقوا للخير، لكن بيخلون مدون عقول مدون إرادة مدون اختيارات، بيختاروا شنو؟ بيختاروا شنو؟ الشر والكفر والضلال. عدل منه الخلل فيهم هم، الشر في مفعولاته وليس في أفعاله سبحانه. في مفعولاته يعني شو؟ البشر ما بيعملوا شر صح؟ الله خلق جميعا، خلق كون الله خلق البشر، ده شر ولا خير؟ خير ولا شر؟ خير. لكن البشر في ناس بيقولوا كفار وفي ناس بيقولوا شنو؟ مؤمنين. المؤمن الله وفقه، والكفار ماله خذلهم بأنه رفع يده عنهم فتركهم لأنفسهم فضلوا. ولذلك لأن الضلال من أنفسهم سوف شنو؟ سوف يحاسبهم. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل شنو؟ عليها. ولا تجر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين، ده العدل الإلهي، حتى نبعث رسولا. ضل بنفسه، والاهتدى اهتدى بمنه؟ بالله. الله هداه، وده الله ما وداه المعصية لكن أبا يهديه، رفع يده منه. كان ممكن يمشي الهداية، هداية قدامه والمعصية قدامه والإرادة عنده، إرادة الحرة وعقل واختيار، وما مجنون. لأن المجنون في الإسلام ماله؟ يرفع عنه القلم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولأنه جعله سميعا بصيرا قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. البيئة كفور كيف؟ من الله ولا من نفسه؟ ومن نفسه. ومن أساء فشنو؟ فعليها، من نفسه. مش كده الله بعدين بيعذب وعذب منه سبحانه. لذلك هذا الصعود إلى الجمع الأول. الصعود إلى الجمع الثاني الصفات. الهروي بيرى شنو؟ الهروي بن القيم اختلفوا. أنا حوريك الهروي بيرى شنو، بن القيم بيرى شنو، أوريك الصحيح شنو. الهروي بيرى إنه ما تعين لأسماء الله ولا صفاته، بس تعين لله بس. أسماء وجود صفاته ما عندك فيها شغلة، لأنه يتفرق، لأن الأسماء كثيرة والذات شنو؟ واحدة. الجمع في أن تكون مع الذات لا مع الصفات. ابن القيم يرى العكس، يرى أن الصفات كثيرة والأسماء عديدة لكنها دالة على عظمته، وبها يعرف الله، وبها يوحد الله، وبها يجمع القلب على الله. ولذلك لو كانت الصفات كثيرة جدا لذوات مختلفة كان هذا تفرق، لكنها صفات لشنو؟ فالرحمن هو الرحيم، هو السميع، هو العليم، هو الغفور، هو الجبار، هو المنتقم، هو الودود، هو العزيز، هو القهار، هو التواب، هو الملك، هو القدوس. فهذه الأسماء كلها لا تفرق القلب، إنما شنو؟ تجمع القلب على الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والراجح كلام منه؟ كلام نقيم. الهروي بيعتبر الصفات شيء والله شيء، وابن القيم يعتبر الصفات هي صفات من؟ هي صفات الله، وفي النهاية تدلك وتقودك شنو؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ده خلاصة هذا شنو؟ هذه الثلاث صفحات، ده خلاصة الكلام ده. طيب آخر شيء يقول رحمه الله تعالى: رفض المعارضات وقطع المعاوضات. رفض المعارضات، المعارضات يعني شنو؟ والقلب له معارضاته التي تناوشه وتقلل من إقباله على الله. فمن أكبر المعارضات إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب لكن المعارضات ما يعارض شهوده الجمع وما يحسم التفرق، يعني في شيء بيحسم التفرق كويس وبيخليك مجموع القلب. أي شيء بيعارض هذا الكلام معناه شنو؟ أرفضه. مثل الولد، المال، الزوجة، دي كلها معارضات. الله قال كده: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، معارضات. لكن الصحيح كما قال ابن القيم، ابن القيم نسب أفاد الهروي بفائدة شديدة جدا. ماذا قال ابن القيم؟ قال: لا بد أن يؤخذ الشرع في ذلك، فالذرية معارضات وجعلها الله للأنبياء، والأزواج معارضات وتزوج الأنبياء. يعني زول ما يقول انا ما داير معارضات لا ذريه لا ولد لا مرن كذي، انا بس اقنب كذي، اقنب في جامع اسبح الله، المره بتجنني وبتقول لي بعدين المصاريف وشوف بعدين بتعبوني وبيخلوني اشيل هم، وده كله بيبعدني عن الله. فعلا ده بيبعدك عن الله، لكن اكله ذاته اجر. انت داير اجر ولا داير معصيه؟ كما قلت تذكر بقلب خاشع اذا جلس في رزق العباد اولاد الدين بنيه صالح الله بيديك اجر برضه. ولو تركت الذريه والزواج و و و وعملت رهبانيه تكون قد ابتدعت في الدين وابتعدت عن الله، وانت تظن انك قد اجتمع قلبك على الله تعالى، بمعنى انك قاعد بتذكر الله ما في اي هم، ما عندك هم، بس تذكر تذكر تذكر تذكر هم ما في، لا مره تقول لك الدقيق، لا الولد يقول لك المصاريف، لا يقول لك الغسيل، لا يقول لك المكوى، لا يقول لك الصابون، لا يقول لك الزهره. اها راي شنو؟ بس قاعد سبحان الله سبحان الله. في النهايه انت داير قلبك بتلقاه مع الله، بتشعر نفسك انت قريب من الله، كيف في النهايه انت بعيد من الله؟ لانك خالفت اوامر لله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه شنو؟ النشور. ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فلذلك شوف الكلام ده مهم جدا. رفض شنو؟ المعارضات. الرفض الثاني للمعارضات ما يعارض إرادته من الإرادات. يا إخواننا ترفض أي شيء الله داير شيء، وفي معارضات لإرادة الله. أي شيء تريد أن تطيع الله عز وجل به، إذا دخل عليك شيء يريد أن يقطع عليك لا تلتفت إليه وامض إرادة الله تعالى وما يريد الله، بمعنى ما يعارض إرادته من الإرادات وما يعارض مراد الله من المرادات. الله داير حاجة والنفس داير حاجة تانية، امضي شنو؟ مراد الله على مراد نفسك. الله دايرك شوف أكلمك، الله دايرك تتعافى مع الزول المخاف منه، لكن نفسك بتقول لك دي ذلة. هنا بيجي رفض المعارضات. المعارضات شنو؟ الله قال لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله قال لك فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لهم، والله قال لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الله قال لك كده، خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. ونفسك قالت لك شنو؟ كان مشيت بيقول جاني منكسر بيطلع لي في راسي بيحتقرني تاني، لكن دي زلة أنا ما غلطان عليه بعد كل مرة بيعمل لي وكيف. لكن هنا تعارضت إرادتان، إرادة الله لك أن تعفو وإرادة نفسك أن لا تعفو، هتأخذ ياتا. هو شوف أنت خصومتك له عشان خاطر نفسك ولا نصرة لدين الله؟ كان عشان خاطر نفسك تقطع وترفض هذه المعارضات وتقدم مراد الله الذي هو العفو على مراد نفسك الذي هو عزة النفس والخصومة. أما إذا للدين الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن في ناس أصلاً الحب ده بالمزاج، أيوة يقول لك أنا بكره لوجه الله، تقول له تعال ما له عمل شنو، يقول لك والله مين ما شفته كذي قلبي أباه ده لوجه الله بالمناسبة. خير يعني البغض لأول مرة ولأول نظرة ده لله، ده لله باقي له ده لله للشيطان والهوى أعوذ بالله. فلذلك هذا رفض شنو؟ المعارضات. أخيرا قطع المعاوضات. وقطع المعاوضات باب كبير جدا، وهذا مفهوم منتشر بين الناس. يقول لك لا نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، كويس، ولكن شنو؟ ولكن حب فيه. هذا ما أراده الهروي، ولكنه يحتاج إلى تحقيق كما قال ابن القيم. تعال شوفوا ابن القيم يا إخواننا، العلم بالكتاب والسنة مفيد جدا في المسائل دي. ابن القيم قال شنو؟ قال لو أراد أن الله بكماله مستحق للعبادة لكان هذا كلاما مستقيما. الله كان ما عنده جنة، لعظمته يستحق شنو؟ العبادة.

وزول بياخد 500,000 وزول بياخد 1,000,000. العوام مختلفة ولا مختلفة؟ ها؟ مختلفة. فالعوض ما عيب، بل جبل الله القلوب على الحركة بالعوض. وريني في زول بيتحرك لي بحاجة كده بدون أي هدف إلا يكون ما نصحي، مشيت مشوار بيكون عندك حاجة في راسك، لا تحصل حاجة، كان ما لقيت القروش والثناء الجميل، كان مشيت خطيت في الكشف ده في بيت الملك ولا في العرس، خطيت في الكشف، خطيت ده مش طلعت القروش من جيبه، عندك حاجة في راسك. طيب، لذلك هو يقول أن الأعواض متباينة، فإذا طلبت الجنة واستعذت من النار لم تكن هذه أعواض قليلة ولا معيبة ولا مذمومة، ومن ذمها فقد ذم الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله أجمعين. ثم ختم رحمه الله تعالى قائلا: قطع المعاوضات قد يريد بها الشيخ، الشيخ منه الهروي، قد يريد بها الشيخ أن تشهد أن ما أعطاك الله من شيء لم يعطك إياه معاوضة. يا إخوانا كده حس تأمل، الله أدكم أدك شنو؟ أي شيء دايرين الله أدانا له. أول حاجة أجسادنا معافية الحمد لله رب العالمين، لا سرطانات ولا ولا ولا، الحمد لله صح، مزوجين، والله أدك ذرية ما طلعت عقيم، حتى لو أدك بنات كويس ما أحسن لك من العقم وكواسة الدكاترة. في الناس فيكم ناس عندهم أموال، عندهم عربات، ساكن في ملكه، ما في إيجار كل مرة يجيك بتاع الإيجار يذلك وما تأخر الإيجار يا أخي، ويجي خبلتك الباب ويقفل في حلقك، ده شنو أنت؟ ها؟ ده شنو؟ كساك ماكل شاري كويس، مصلي ومهتدي إلى الإسلام وبتحضر الدروس والمحاضرات، ده شنو؟ في ناس في السينما وناس ضيعوا في زمنهم كويس، وناس مع الفضائيات، انت الله هداك وقاعد في الجامع. اخواننا اي شيء اداك له الله، وريني انت اديت الله شنو؟ ده عوض من الله؟ يعني الله اداك له عشان انت اديته حاجه؟ ها؟ الكفار الله مدون النعيم الفوق الكفار ده من منو؟ ها؟ الدنيا سجن المؤمن وجنه شنو؟ جنه الكافر. فسبحان الله، ما أعطاك الله من شيء لم يعطك إياه معاوضة، إنما أعطاك إياه تفضلا وإحسانا، أيوه سبحانه وتعالى. ثم لا يرجو منك عوضا، وده الله، يعني بعد ما أنت تبدي في الكشف عشان يدوك شنو؟ يدوك أكثر منه، صح ولا ما صح؟ فنختم يعني الحمد لله المنزل انتهت، لم يعطك لعوض يرجوه منك كما أعطاء العبيد للعبيد، وإن كان في بعض العبيد بيكرم، طيب في بعض العبيد بيعطي بعض العبيد صح، لكن ما بديه نشان منهم عوض، دائم منهم عوض، دائم منه أه؟ من الله. في ناس بده المساكين بيكون ده دي أجل ولا بيعرف اسمه ذاته، يكون شافه مرة واحدة، وداء من تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت شنو، ده أدى لمنه، أدى لله. إذا كان بعض البشر بدي بدون طلب عوض، الله بدي كيف؟ من باب أولى أنه يعطي بدون شنو؟ بدون عوض. نواصل الدرس القادم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.